بكتب تجربتي مش عشان أنا موهوب أو أنا فنان أو عشان أنا عالم وعلشان أي حاجة تاخدوا منها قدوة، يعني أنا مش حد معروف خالص. أنا بكتبها عشان إني شايف بصراحة إن ده جزء من دوري في الحياة. أنا مش شخص مثقف ولا قدوة ولا غيره، أنا بني آدم عادي جدا، بل ممكن تقولوا عليا إن أنا أسوأ كمان من أي حد شفتوه. أنا بصلي بالعافية، صدقوني أنا صوتي عالي جدا على والدي والدتي. أبويا سافر واشتغل في الخليج عشان يلاحق على طلباتي اللي ما بتنتهيش. وحيد متدلع، دلع يقلب بصراحة، زعلوش مني بقلة أدب وعدم احترام. علاقتي بربنا أخجل إني أتكلم عنها. ليه؟ مش مهم، لا افتكرت عمري في فرح ولا افتكرت عمري في شدة. كانوا زمايلي أيام الامتحانات كده يجي لهم الرغبة في تكثيف الصلاة، واللي ما بيصليش يصلي، فشوفهم بيصلوا وأضحك وقول لهم إيه ده، هو الامتحانات هتيجي في الفتحة والتشهد ولا إيه؟ بني آدم جاحد ميت القلب، كنت أتفنن في أني أغضب ربنا سبحانه وتعالى. كلما ذكر أمامي القبر وعذاب القبر والآخرة والحساب و أستهزئ وأقول ربنا يرحمني إن شاء الله عشان أنا طيب، أنا ما أذيتش حد. كلما ذكر أمامي الدين والأخلاق كنت أغير الموضوع لموضوع تاني عشان مش عايز أسمع الكلام ده. المقدمة اللي أنا قلتها لكم دي بالنسبة لي أهم من أي مقدمة تانية بالاسم والسن والعنوان والنوع والكلام ده. دي المقدمة اللي يهمني قوي إن أنتوا تبقوا عارفينها عندي. تعالوا بقى نروح للمقدمة التقليدية. أنا اسمي عادل هندي. جالي خبر إن والدي توفى في دولة الخليج اللي بيشتغل فيها. أعمامي صمموا إن هو لازم يجي يدفن في البلد. أمال إيه؟ ده ما ينفعش يدفن بره. استغرق وصوله فوق 10 أيام. تلاجة بقى على كلام، على رايح على جاي، على محد سافر، على على على 10 أيام. أبويا جاي في الطريق من التلاجة. أول ما سمعت الموضوع ده خفت وقلت بصوت عالي أنا مش هدفن ولا هشارك في أي حاجة. كان كل تخيلي إن أنا هشوف جثة مضى على وفاتها 10 أيام، 10 أيام كاملة. ده غير بقى إن أنا مش عايز أواجه حاجة بخاف أواجهها، حاجة طول عمري عايز أهرب منها اللي هي الموت. فضلوا قرايبي فهموني دور الفورمالين وإن الجثة لن تكون متحللة زي ما أنا متوقع، ولكن دون فائدة. أعلنتها صريحة أنا مش هكون في استقبال الجثمان ده خالص، وعشان تبطلوا زن ودوشة أنا هشارك في الدفنة ولكن بدماغي، أنا هقف بعيد جدا ومحدش يتكلم معايا تاني. أنا مش عايز أشوف حاجة أنا أساسا مش عايز أشوفها وبنكرها. وحدث ما لم أكن أريد أن يحدث. جثمان أبويا جه البيت الأول، كانت الساعة 2:15 صباحا، ووضع في غرفتي. هفتح بقي هتكلم؟ مش هتكلم، لكني لا أجرؤ أن أقترب من الغرفة وكأن بداخلها شيطان مارد. بالفعل نفذت اللي أنا عاوزه ولم أقترب منها طوال الليل. وحينما أتى وقت الدفن بالمقابر وقفت بعيدا جدا عن باب القبر كي لا أرى حتى الكفن الملفوف في أبويا. سألوني ليه؟ أقول لكم معرفش ومش عايز أعرف، هو ده اللي حصل. مرت 3 أيام الخاصة بالعزاء وبدأت الكوابيس تطاردني. كنت أتوقع إن بعد 3 أيام الوضع هيتحسن، لكن الوضع بالنسبة لي كان بداية الكوابيس. كل ما تجنبت إن أنا أشوفه في الحقيقة أصبح يطاردني في أحلامي. كنت بشوف أبويا وهو بيحتضر، ثم أراني أحمل جثمانه، ثم أراني أضع بيدي في قبره. وظل هذا الحلم يتكرر كثيرا جدا. أيام طويلة بشوف الحلم مع مع بعض الاختلافات البسيطة. كنت أحيانا أراني أغطي وجه أبي وأخرج لأعود أجد الوجه مكشوف لوحده، فأغطي وألتفت لأجده مكشوف من جديد، فأغطيه لأرى كيف يكشف الوجه، فلا يحدث شيء. ثم أصاب بشيء أقرب ما يكون بالغفوة، النوم يعني، وأفوق منها ألاقي الوجه مكشوف من جديد. آخر مرة شفت الوجه كان مكشوف وكان عينيه مفتوحة على الآخر، كانوا بيلمعوا بطريقة غريبة جدا، كانوا مغلقتين في الأول بصراحة، ما جرأتش ان انا اقفل عينيه، فغطيت وجه ابي كي لا اراه وكي لا ارى هذه العيون التي لا احتمل رؤيتها، عيون شخص ميت حتى لو كان ابويا. سحبت كرسي وانا مركز قوي على وجهه المغطى، انا لا مغطيه بايدي دلوقتي، وجلست امام السرير الذي يرقد عليه جثمان ابويا اللي هو سريري، وانا في حالة تحفز وكأني ساضربه اذا كشف وجهه. فإذا بالغطاء وبعد مرور حوالي 10 دقائق يتحرك ببطء شديد، أنا ما بيتهيأليش، الغطاء بيتحرك، في الوقت ده أنا عاجز عن إني أقوم بأي حركة، حتى أنفاسي محتبسة. بدأت أرجع بالكرسي بالراحة لورا علشان أستوعب اللي أنا شايفه، الغطاء بيكشف ببطء شديد عن وجه أبويا، وأنا ببص صرخت لما إيد أبويا مسكت إيدي، وما فكرتش وقتها دي ايده ولا ايد عفريت ولا ايد جن ولا روح ولا ولا ولا، كل اللي انا شفته ايد ابويا طلعت ومسكت ايدي. دفعت نفسي للخلف وهزيت ايدي علشان احررها من قبضة ابويا، كانت عاملة زي قبضة الفولاذ، لم يترك ايدي ابدا الا لما صحيت من النوم، وكان ده حلم، لقيتني غارق في بحر من العرق، والظلام كان بيلف الغرفة لدرجة ان انا مش شايف قدامي ولا ارى حتى يدي حينما رفعتها امام عيني عشان اطمن ايدي دي اخبارها ايه. حاولت اقرا اي شيء من القرآن مش فاكر، حاولت اقوم من السرير مش قادر، لكن كان فيه حاجة زي كتلة كده قدام السرير واقفة عند طرف السرير، شايفها برغم الضلمة. طبعا انا مش محتاجين افكركم ان داس نفس سرير اللي ابويا كان عليه، وان انا نايم مكانه، جسم واقف ثابت بيفوق حجمي انا ضعفين وربما 3 اضعاف، ثابت ثبات مرعب، لكن عمره ما هيفضل ثابت، بدأ يتحرك ويقترب مني. بدأت أدعي ربنا أن أنا أكون بحلم وأكون صحيت من الحلم ودخلت في حلم تاني أو كابوس، وبدأت أقول يا رب أصحى يا رب أصحى، ده حلم لكنه مش حلم. فضل يقرب يقرب وأنا جسمي كلوح من الصلب الثقيل الذي يحتاج لمئات الرجال كي يتحرك، فضل يقرب لحد ما وقف قدامي. انت ما دفنتنيش ليه؟ كانت هي دي الجملة اللي كانت إشارة لسقوطي في الإغماء، لأستيقظ وأجد أهلي بجواري بيحكولي إن أنا صرخت ودخلوا لقوني فقد الوعي. لكن أنا عارف إن أنا ما كنتش فقد الوعي. لم يتوقف الأمر عند ذلك، تكرر هذا الموقف كل ليلة لدرجة إني أدمنت المنبهات علشان ما نمش، ومجرد ما عيني تغفل بيتكرر تاني نفس الموقف ونفس الشخص. انت ما دفنتنيش ليه؟ ونفس الجملة. وهنا قررت الحل. هو بيقول لي انت ما دفنتنيش ليه؟ انا شخص مختل عقليا، هدفنه، هفتح قبر ابويا وهدخله علشان اثبت له ان انا جيت ودفنته دفنة خاصة بيه، وعملت له جنازة لوحدي علشان يتوقف اللي بيحصل لي. قد كده أنا شخص مجنون، لازم أعترف بده. وبالفعل بدأت التنفيذ. عندنا في البلد مفاتيح المقابر بتكون مع كبير العيلة اللي هو عمي يعني، فذهبت لزيارته وقمت بسرقة المفاتيح، مفاتيح التراب يعني، من عنده دون أن يعرف. وخلاص نويت، ومع حلول الساعة الواحدة ظهرا كانت الرجل خفيفة قوي في الشوارع، وكانت الناس مش كتير بسبب الحر الفظيع اللي في الوقت ده. رحت على التراب، والأول مرة في حياتي أحس إنها مرعبة أكتر من بالليل. انتوا فاهمين انا بقول لكم ايه؟ انا بقول لكم انا كنت في الظهر في عز النهار ومرعوب اكتر من بالليل. اي نعم الدنيا كانت منوره جدا، بس المقابر كانت فاضيه جدا. كنت ماشي كاني ماشي في صحراء. ووصلت لتربه ابويا، أدخل المفتاح في القفل القديم المصدي، وكان جسمي كله بيترعش وأنا بفتح القفل. اتفتح القفل وكان باقي حاجة زي ترباس قديم كده، فتحته هو كمان، وما بقاش فاضل غير إني أزق الباب وكل حاجة هتكون قدام عيني. وقت في تخيل ما سأجده خلف هذا الباب الصغير. هو باب بالمناسبة كان لونه أخضر، وارتفاعه ما يعديش منه غير واحد قاعد، يعني ما بيعديش واحد ماشي زي كده، لا ده لازم أبقى قاعد وأدخل وأنا قاعد أو أدخل وأنا زاحف. عمري ما دفنت قبل كده، فمعرفش الشكل اللي جوه هيكون إيه، بس اللي أنا بسمعه إن إحنا في البلد عندنا بنحط الميت على سطح الأرض، ما فيش لحد وحفر، لا لا خالص، إحنا بنفتح ونحطه ونقفل عليه. يعني المفروض أنا هفتح على أبويا قدامي. مجنون، ما عنديش حاجة أقولها لكم غير إن أنا فعلا كنت وقتها مجنون. حاجة بتقول لي اقفل وقوم امشي من هنا، وحاجات تانية بتقولي لا لا لا، دي وسيلتك الوحيدة إنك تتخلص من الرعب اللي أنت عايشه كل يوم. بدأت أزق الباب علشان أفتحه. الباب ما كانش عايز يتفتح، كنت بزقه بالراحة في الأول، لكن بدأت أدفع بقوة أكثر. كان الباب صامت جدا ولا يريد أن يفتح، لدرجة أن أنا بدأت أبص في الأطراف الخاصة بالباب لعل يكون في قفل أنا مش واخد بالي منه، لكن ما كانش في حاجة. زقيت أقوى وبدأت أزق أكثر، فبدأ الباب يستجيب نوعا ما، لكن الواضح أن مقاومة الباب كانت يعني أعلى، لدرجة أنا بقيت أزقه ويرجع لي تاني. الباب كان مقفول من جوه تقريبا. سبت الخوف والرعب اللي أنا فيه على جنب، وإن فكرة إن في حد بيزق الباب من جوه مش عايز نفتح. أنا ما بهزرش، الباب كان بيتزق من جوه، أنا بزق من بره وفي حد بيزق من جوه. ومع آخر زقة اتفتح الباب. اتفتح علشان أشوف اللي أنا كنت عايز أشوف. غرفة مربعة مظلمة جدا، اخترقها نور الظهيرة الظهر يعني، لكنها قدرت تبتلع النور، يعني النور ما كانش مؤثر فيها ولا كأنها اتفتحت. كان في بعض الأركان فيها إضاءة خفيفة كده يعني. جدرانها متآكلة زي البيوت القديمة الأيلة للسقوط، فكرتني بالفرن مش عارف ليه، زي ما يكون الحيطان محروقة. وهنالك في أحد الأطراف كان يرقد أبي، كان ملفوف في ذلك الثوب الذي لا أريد أن ألبسه أبدا، إنه الكفن. ركن آخر كان فيه جسد تاني، وفي ركن تالت كان فيه جسد تالت، ولكن أحجامهم كانت قليلة، من الواضح إن هم تأكلوا تقريبا. لقيتني غصب عني بقول هي دي نهايتي؟ هو أنا هاجي في المكان ده ولا إيه؟ أنا هاجي في المكان المرعب ده ويتقفل علي الباب اللي أنا فتحته بإيدي؟ جبروتي كان فظيع قوي. دخلت زاحف على رجلي واقتربت من جثمان أبويا ولقيتني بكلمه، ولا كأني خايف ولا كأني شامم ولا كأني قلقان ولا أي حاجة. كل اللي أنا عارفه أن أنا تجاهلت أنا جاي ليه، ولقيتني بتكلم في حاجة تانية خالص. لقيتني بكلم أبويا وبقوله هل تريدوني أن أخرجك من هنا؟ هل يمكنني الهرب من المصير المحتوم ده؟ أرجوك رد عليا، هل في وسيلة أهرب بيها أو أهربك؟ أنا مش عايز نهايتي تكون زيك، أنا مش عايزهم يرموني هنا ويقفلوا علي الباب، مش هسمح لحد يعمل فيا اللي اتعمل فيك. أنا فتحت لك الباب علشان يمكن تكون فرصة لنجاتك، فرد علي. أنا مش عايز أموت، أرجوك قول لي حاجة. وبدأت أبكي وأصرخ، وبدأ لساني ينطق بكلام أنا ما كنتش بنطقه. لقيتني عمال أقول يا رب سامح أبويا، يا رب سامحني، سامح كل واحد غايب عن الحقيقة. وبدأ يتسلل إلى قلبي وعقلي دعاء كنت بسمعه، وصلاة الجمعة اللي كنت بصليها مرة في السنة كان الإمام بيقول اللهم ارحمنا إذا ما تركنا الأهل والأحباب، اللهم آنس وحدتنا في القبر وآمن وحشتنا في القبر. الدعوة دي أنا شفتها بعيني وفهمتها بعيني وفهمتها بكل جوارحي، شفتها، ولكن أنا لقيت أن أنا عندي فرصة كي أغتنمها لما أخرج، عشان أنا هعيد حساباتي كلها من جديد عشان أستعد لليوم ده. وبدأت أهم بالخروج، ولكن اللي حصل إن الباب اتقفل عليا وأنا جوه. بدأت أتحسس جسد أبي في هذه الظلمة لأبحث عن يده. يمكن بدور على الأمان في آخر لحظة لي في حياتي، كانت بردة زي التلج، أو يمكن أنا إيدي اللي كانت بردة أكتر منه زي التلج. فضلت أقول يا رب وانا مش عارف انا بحلم ولا انا في حقيقة. صرخت لما لقيت ايد ابويا مسكت ايدي. انت ما دفنتنيش ليه؟ وقال لي نفس الجملة. في لحظة لقيت ايادي تانية بتمسك فيا. تقريبا ما كانتش ايد ابويا بس. لا لا، دي كانت ايدين تانية كتير. لقيتني متشال على ايدين واكتاف. بدأت افتح عيني واحس ان في ناس بتجري بيا. فتحت عيني لقيت ناس معرفهاش، بس لقيت حد فيهم اعرفهم. ده عمي. من غير ما احكي لكم تفاصيل اللي حصل، احكي لكم اللي انا عرفته بعد كده. اكتشف عمي سرقة المفاتيح الخاصة بالتربة بتاعتنا، فارسل الغفير علشان يطمن على التربة، لان هم عارفين ان في ناس بتدخل تسرق بقى الجسم، الجثة، تسرق اللي تسرقه. فبعت الغفير، والغفير راح لقى باب التربة مفتوح، ولقى فيه حرامي جوه بيسرق. الحاج محمد جثته بتتسرق، معرفش الغفير يعمل حاجة غير انه يقفل الباب على الحرامي اللي هو انا. وجري جاب عمي، وجري جاب الرجالة، وجم فتحوا لقوني مرمي جنب ابويا وفقد الوعي ومسك في ايديه، وزي ما بيحكوا بيقولوا كان جسمي متخشب زي الميتين. على العموم انا مهما حكيت ليكم مش هتتصوروا هول التجربة دي، لكنها تجربة. ولكن ممكن لو ما كنتش عشتها ما كنتش اتغيرت وعادت حساباتي من جديد. انا عرفت ربنا خلقني ليه، وعرفت نهايتي ممكن تكون شكلها ايه، لكن اللي انا متأكد منه انها هتكون فين، في اي مكان في الدنيا، ولكن في مكان زي ده بالظبط. يمكن ما فيش اتنين تلاتة في العالم كلهم مروا بالتجربة دي، لكن صدقوني انا بحكيها لكم، ودي المرة رقم 6000 اللي بحكيها، لعلها تكون عبرة، ولعلها تكون عبرة للي هتحكيها له انت كمان. اقدر اقول لكم ان انا حياتي تحولت للنقيض تماما. لقد تحولت حياتي لحياة اخرى بحمد ربنا عليها. ارجوكم ما تنسوش الجملة دي، لمثل هذا فأعد، عشان ما تمروش باللي انا مريت بيه. دفنتنيش.